قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا الكتب السماوية الدلائل الموجودة في الكون وفي الوجود، كل ما يدل على الله، كل شيء يدل على وجوده وحدانيته وعلى تخبيره وتدبيره وتصريفه. أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها، والنسيان يأتي بمعنى السهو كما قلنا ويأتي بمعنى الترك، فنسيتها فتركتها وتركت العمل بها. وكذلك أي كما نسيت وتركت الآيات الدالة على وجودي، الآيات الداعية إلى عبادتي وتوحيدي، كما فعلت ذلك نفعل بك ذلك اليوم تنسى، أي تترك في عماك وتترك في العذاب. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك أي كمثل هذا العذاب المذكور نجزي من أسرف تجاوز الحد وانهمك في المعصية وكفر بآيات ربه، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. إذن فذاك العذاب المذكور لمن أعرض عن الآيات وأعرض عن الهدى الذي جاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا العذاب المهدد به ذلك الشخص أيضا يصيب كل من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي العمى والمعيشة الضنك والشقاء في الآخرة. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفظع وأصعب وأدوم. يوم القيامة مهما قال 50,000 سنة لكن النار أبدية. فإن حشر أعمى أو إن كانت معيشته في الدنيا ضنكا فعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويتوجه الخطاب لأهل مكة محذرا لهم مهددا لهم، أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أفلم نهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهد لهم، أفلم يتبين لهم. وكلمة يهدي في الأصل أن يدل على الهدى، أفلم يهدي والتقدير أفلم يهدي الهدى لهم أو أفلم يهدي الله لهم يبين، وتلك قراءة أفلم نهدي لهم أي نبين لهم. أفلم نهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم في رحلاتهم إلى الشام، في رحلاتهم إلى اليمن، يمرون على ديار عاد ويمرون على ديار ثمود، ألم يتبين لهم كيف فعل الله بهم؟ ألم يتضح لهم ذلك؟ أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في تنقلاتهم وتجاراتهم وسفرهم يمرون عليهم إن في ذلك لآيات عبر وعظات لأولي النهى العقول السليمة. النهى كما قلنا من قبل جمع نهية، والنهية العقل السليم من الشوائب ومن الشبهات ومن الزيغ والضلال. وأولي النهى أطلق عليهم ذات لأن عقولهم تنهاهم عن المنكر والخطأ، أو لأنه ينتهى إلى رأيهم فهم الحكماء العقلاء. ولولا حرف امتناع لوجود، اي امتناع الشيء لوجود غيره، لوجود غيره، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الآية فيها تقديم وتأخير، تقدير الكلام. ولولا أجل مسمى وكلمة من ربك لكان لزاما، بمعنى لولا ان الله تبارك وتعالى وعد بتأخير عذاب امة محمد الى يوم القيامة من يكفر منهم، وعد بالامهال، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم في حياته، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اي فيهم من يستغفر. اذا فقد وعد الله بتأخير العذاب لكفار امة محمد والعصاة الى يوم القيامة لولا كلمة سبقت من ربك، هذه الكلمة الوعد بالتأخير، والاجل المسمى اي مدة اعمارهم وبقائهم في الدنيا، لكان لزاما اي لكان لازما لهم العذاب في الدنيا كما حدث مع القرون السابقة. والآية مرتبطة بما قبلها، افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، ان في ذلك لآيات لأولي النهى، اي لو شاء الله لارسل عليهم العذاب كما فعل بعاد وكما فعل بثمود لعلهم يستعظون ويعتبرون ويتفكرون في ذلك، وان العذاب قد اخر عنهم بسبب الوعد الذي وعد الله به حبيبه صلى الله عليه وسلم بتأخير العذاب لعلهم يتوبون ولعلهم يتذكرون. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، وأجل مرفوعة معطوفة على كلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، وأجل مسمى. بعض النحاة قالوا هذا الترتيب في الألفاظ من أجل تناسق رؤوس الآيات، مسمى النهى يتفق النظم، والبعض قال فصل الأجل عن الكلمة في الذكر ليبين أن التأخير تأخير العذاب مرتبط بكل واحد منهما، أي كل واحد من السببين كان مانعا لنزول العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، كذلك ولولا أجل مسمى لكان لزاما، بمعنى أن الأجل سبب، وكذلك هناك سبب آخر وهو الوعد. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أيها الأخ المسلم، من رحمة الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمهلهم ووعد حبيبه صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزل بهم العذاب المستأصل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى زال الأمان، أمان وجوده، لكن الله رزقنا أمانا آخر ألا وهو الاستغفار. تتوجه النصح الإلهي والتوجيه الرباني إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز من قائل واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى. قراءته فاصبر على ما يقولون، أي دع عنك قولهم ولا تلتفت له ولا تبالي به، يقولون كاذب، يقولون ساحر، يقولون مجنون، يقولون أساطير اكتتبها، يقولون ويقولون، فاصبر على ما يقولون، أي لا تبالي بكلامهم واتهاماتهم ولا تلتفت إليه، وسبح بحمد ربك، اذكر الله تبارك وتعالى منزها له متلبسا بالحمد، وسبح بحمد ربك. التسبيح أصلا كما قلنا مرارا التسبيح من السباحة، والسباحة السير بسرعة في الماء أي في الهواء، والتسبيح هنا معناه الإسراع، الإسراع من في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. تسبح بحمد ربك اي نزهه حامدا له على ما اولاك من نعمه واصطفاك لنبوته. مهما قالوا قالوا وقالوا وقالوا لا تبالي بتلك الاقوال، واحمد الله تبارك وتعالى على ما اولاك وفضلك وانعم عليك، ونزهه عن كلامهم وقولهم. فاصبر على ما يقولون في شأن الله وفي شأنه، اذ نسبوا الى الله الولد ونسبوا الى الله البنات، وقالوا عن الملائكة بنات الله، وقالوا ان الله لا يقدر على بعثهم، وقالوا وقالوا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. واعطاه اوقاتا لذلك. من هنا قال العلماء اشارة، هذه الاية اشارة للصلوات الخمس، وقال البعض بل هو التطوع عموما بالصلاة، وقال اخرون بل هو المقصود الذكر التسبيح والتحميد. اربح الاقوال انها اشارة الى الصلوات الخمس. تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح المغرب والعشاء، وأطراف النهار صلاة الظهر. وصلاة الظهر قيل عنها أطراف النهار لأنها في آخر النصف الأول من النهار وفي أول النصف الثاني من النهار، فهي في أطراف النهار في آخر الطرف الأول وفي أول الطرف الثاني. وقال البعض أطراف النهار المغرب في آخره، والظهر في اول منتصفه بعد الزوال، ومن اناء الليل العشاء فقط. هي اقوال، هي اشارة للصلوات الخمس. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن اناء الليل. اناء جمع جمع انين وانن، اناء لحظات اوقات، اناء الليل واطراف النهار، لعلك ترضى ترضي نفسك وتسعد وتطمئن نفسك ويطمئن قلبك، لعلك ترضى يرضيك ربك تبارك وتعالى بثوابه وعطائه، لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك. مد العين يختلف عن النظر. قال لا تمدن عينيك، ولم يقل لا تنظرن، إذ إن النظر قد يكون عفوا وقد يكون مرة وقد يكون عن غير قصد. أما مد العين معناها تركيز البصر، التطلع، الاشتهاء، النظر بتطلع وباشتهاء. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا من الكفار، من أموال وقصور وغنى وأولاد وخدم وحشم. لا تتطلع إلى ذلك ولا تشتهيه ولا تطلبه ولا تتمناه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بهجتها بهجتها وزينتها الزائلة. وقرئت زهرة زهرة زهرة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنختبرهم، لنبتليهم، لنمتحنهم، أو لنعذبهم بسببها. لنعذبهم بسببها، اما للاختبار، الفتنه اختبار، اصل الفتنه الفتنه ادخال المعدن في النار ليتخلص من الشوائب، ذاك اصل الكلمة. الفتن ادخال المعدن في النار فتذوب الشوائب ويخرج المعدن خالصا كما يفعل مع الذهب والفضه. فالفتنه هنا بمعنى الابتلاء والامتحان، ممكن الفتنه بمعنى التعذيب، بمعنى التعذيب. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ايضا الفتنة بمعنى البلاء والشد. فلا تمدن عينيك، لا تتطلع إلا ما رزقنا أزواجا من الكفار من نعم الدنيا ومن زهرتها وزينة الدنيا وبهرجها أزاء الألفان لا تتطلع إلى ذلك ولا تشتهيه ولا تتمناه ولا تعجب به، لأن ذات منح لهم لابتلائهم وامتحانهم واختبارهم ولتعذيبهم بسببها في يوم القيامة. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك الذي كتبه لك أو رزق ربك ثواب الله تبارك وتعالى إذا لم تشغلك الدنيا عن الآخرة ثوابه خير لك وأبقى وأدوم، لأن الدنيا فانية. في هذه الآية يتبين أمران، الأمر الأول أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، هل كان متطلعا إلى الدنيا؟ كيف؟ ومات ودرعه مرهونة من أجل حصنة من شعير، كيف؟ وكان الهلال والهلال والهلال يمر ولا طعام لأهل بيته إلا التمر والماء، كيف وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع، كيف وقد كان زاهدا في الدنيا وعرضت عليه الدنيا والخلد فيها والملك فيها والكنوز وأن تتحول جبال مكة له ذهبا فأبى وطلب أن يكون عبدا وليس ملكا. إذن فالخطاب له والمقصود الأمة، وكثير في القرآن تجد أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد أمة. مثل ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، لا تكونن من الجاهلين، الخطاب له صلى الله عليه وسلم لأن المقام منزه عن كل ذلك، مقامه منزه عن كل ذلك، فالخطاب موجه له لكن المقصود الأمة. لا تمدن عينيك، إذن ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني يتبين لنا نحن أن ما في يد أي إنسان امتحان يتلاءم معه وقد لا يتلاءم معك. أرأيت طالبا في كلية الحقوق ذهب لأداء امتحان آخر العام، فبدلا من أن يدخل كليته والسرادق المقام لأقرانه دخل سرادقا لكلية التجارة، هل ينجح؟ هل ينجح؟ ذاك الرجل امتحنه الله بالغنى وامتحنك أنت بالفقر، ترى لو أخذت امتحان الآخر هل تنجح؟ هل تضمن؟ كيف؟ ومن العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، ومن العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. ذاك رزق بالبنات وبالبنين أولاد امتحان، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأنت لم ترزق بالولد، ترى لو تبادلتما لفسد حالكما ولرتب كل منكما، ذاك امتحانه ولك امتحانك، فإياك أن تتطلع إلى ما في يد غيرك، إياك إياك فتشقى بهذا التطلع، لن تمل إلا ما كتب لك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. وكلكم يذكر الحديث القدسي، عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل فلا تحزن، وإن كثر فلا تفرح، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما، وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاح ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. صدق ربي ورزق ربك خير وابقى. وامر اهلك بالصلاه. الغريب هنا الرباط والعلاقه. وكما قلنا من قبل بالتامل في ايات القران نجد انها كالسلاسل مرتبط بعضها ببعض حلقات لا تنفصل ابدا، فكل ايه مرتبطه بما قبلها وبما بعدها، وكل سوره مرتبطه بما قبلها وبما بعدها من السور، وهكذا عقد منظوم. قد يتبين الانسان العلاقه والرباط بين الايات فورا، وقد يتبين بشيء من التامل. هنا الكلام عن الدنيا والكلام عن الزخرف، وانظر لترتيب الايات. التحذير بما اصاب الامم المكذبه، وكانت في ثروه وفي قوه وفي خطره، التحذير. ثم بعد ذلك لم يصب الامه ما اصاب الامم من اجل وعد الله واكرامه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعليه فاعمل لاخرتك، واياك ان تعمل لدنياك فقط، واياك ان تتطلع الى الدنيا وتطلب منها ما لا نصيب لك فيه، وارضى بما قسمه الله لك. لكن الفقر متعب، والحاجة قد تكون ملحة، وقد يصعب على الإنسان ألا يجد ما يريد من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي ذكرها الله وبينها لآدم. ماذا يفعل؟ يوجهك القرآن للعلاج. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لذا كان العيش إذا ضاق بأحد الصحابة ذهب إلى بيتي ودخل عليه وقال قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة، الصلاة تأتي بالرزق. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالصلاة تأتي بالرزق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاق به العيش في بعض الأحيان كان يوقظ نساءه ويأمر أهله بالصلاة تنفيذا للآية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يجب أن يكون العبد قدوة لزوجته ولأولاده في الصلاة. الاصطبار على الصلاة، أداء الصلاة في أوقاتها، الاصطبار على الصلاة، الاطمئنان في القيام والركوع والسجود، لا ينقر كنقر الهدهد، ولا يتلفت كتلفت الثعلب، ولا يصلي الصلاة سريعة متمنيا نهايتها كي ينصرف إلى الدنيا وإلى ما فيها، لكن يقرأ ما معه من القرآن، يحاول قدر إمكانه أن يطيل الصلاة وأن يصبر فيها، يؤدي الحركات في الصلاة بشيء من الطمأنينة والصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لا نسألك رزقا، ليس مطلوبا منك أن ترزق نفسك أو ترزق أهلك. ومد العين إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا يأتي بشيء أبدا أبدا. الرزق إن بدأ أنه بتوسل فهو من الأذى المقسوم المكتوب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ها هو الله الرازق الخالق المدبر الآمر الناهي يقول لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك بأن ترزق نفسك. هل تزرع الطيور؟ هل تحصد؟ كيف ترزق؟ كيف ترزق؟ كيف ترزق الدودة في باطن الأرض؟ كيف؟ من الذي دبر الأرزاق؟ هو الله، هو الله. من هنا يقول الله لا نسألك رزقا، أي لم نكلف إنسانا بأن يرزق نفسه، بل تكفلنا نحن بالرزق، نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى، العاقبة المحمودة للمتقين، للتقوى. إذا إياك أن تشغلك الدنيا، إياك أن تشغلك الدنيا عن الصلاة، إياك أن يشغلك السعي على الرزق عن ذكر الله. اياك إن لان السعي على الرزق والسعي في الدنيا والتعب والكرب فيها كل ذلك ان كان مطلوبا، لكن مطلوب بالهدوء بالعفة بالعفة على ان لا يعطلك عن العبادة عن الطاعة، لا يشغلك عن الاخرة، لا يكن اكبر الهم الدنيا والسعي فيها والجري عليه. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا، ويأتي الكلام في ختام السورة، وكما قلنا دائما وابدا هناك ارتباط بين اول السورة وبين اخر السورة، وارتباط بين الاية وما يليها من الاية والسورة والسورة. للمتأمل وانظر الى ختام السورة، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك، أولم تأتيه البينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي، من أصحاب الصراط السوى، من أصحاب الصراط السواء، من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. تلك خاتمة السورة. سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسح لهم المكان بزحزحة الجبال، أن يحولها إلى ذهب، أن ينزل الله والملائكة قبيلة، أن يكون له بيت من زخرف، أن. قالوا، يشير القرآن إلى كلامهم، لولا يأتينا بآية من ربك كعصا موسى، كناقة صالح، كما اقترحناها من آيات معجزة من المعجزات. يرد الله تبارك وتعالى، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي ألم يأتهم ما هو مذكور في الصحف الأولى مبينا، قراءة أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، في القرآن ما جاء في التوراة، في القرآن ما جاء في الإنجيل، في القرآن ما جاء في الزبور، في القرآن ما جاء في صحف إبراهيم، كيف تأتي هذه الأوامر والنواهي والحكم والمواعظ على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ أليس ذلك بكافر؟ أليست تلك معجزة؟ بل هي أم المعجزات. أولم يأتهم، أولم تأتيهم قراءة، أولم يأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، أي إن القرآن ذكر وذكر محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب الأولى، ألم يأتيهم ذلك؟ أو أولم يأتيهم في القرآن الذي هو البينة ما في الصحف الأولى ليدل على ذلك؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، وكأنك قد تتساءل، طالما عرف الله تبارك وتعالى أنهم مداومون على الكفر وأنهم يموتون عليه، لما لم يعذبهم؟ لما يهتم بهم؟ لما تنزل الآيات وتترى الآيات في محاولة هدايتهم أو التسليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآيات كثيرة كثيرة كثيرة، والحلم مذهل مذهل، فيعلل ربنا التأخير والتأجيل فيقول لولا أنهم إذا بعثوا يوم القيامة ولم يأتيهم رسول يقولون يوم القيامة لو كان قد جاءنا رسول لكنا على الهدى ولا أطعنا. إذن فكأن الله يلزمهم الحجة ويقطع آبارهم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل بعثته، من قبل القرآن، من قبل هذا الدليل الواضح، لقالوا يوم القيامة ربنا نحتجوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل في الدنيا بالخزي وبالاسف وبالقتل ونخزى نفتضح يوم القيامة. لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياته من قبل ان نذل ونخزى. قل كل متربص منتظر دوائر الزمان بالاخر نحن وانتم كل متربص فتربص فسيعلمون فستعلمون. قراءة من اصحاب الصراط السوي السواء السواء الوسط المعتدل. من ضل ومن اهتدى؟ من هم اصحاب الطريق المستقيم المؤدي الى رضوان الله والى الجنة؟ ومن هم الذين فقدوا ذلك وضلوا عن طريقهم؟ فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. لو تأملت في اول السورة طه ما انزلنا عليك القرآن لتربصوا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. والتأمل محتاج الى اوقات واوقات يجب على المسلم ان يستغلها ويتأمل في هذه الايات وفي اعجاز البيان القرآني من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ومن حيث السياق. ولذا انتهت الختمة بفضل الله عز وجل سورة طه.